بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع 奉至仁至慈的安拉之名，是以播种者、载重者、漂流者、分配者，警告你们的事物却是真实的，报应却是要发生的。 قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون 也有轨道的诸天猛士，你们却是各执一说的，原被阻遏者将被阻遏而不得到达他，愿常常说谎者被弃绝，他们尽沉在愚昧之中，他们是昏聩的。他们问报应日在什么时候，那是他们在火刑上受刑之日。你们尝试你们的刑罚吧，这就是你们要求早日实现的。 كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 敬畏的人们必定在许多乐园中，在许多泉源畔接受他们的主所赏赐的，他们在生前却是行善的，他们在夜间只是稍稍睡一下，他们在黎明时向主求饶，他们的财产中有乞丐和平民的权利。 وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 对于笃信的人们，大地上有许多迹象，在你们自身中也有许多迹象，难道你们看不见吗？在天上有你们的给养，也有应许你们的赏罚，以天地的主盟誓，这却是真实的，犹如你们能说话一样。 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلونفأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم